ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا أن تخرج البلاء أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء. بسم الله أرقيك من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر والضر من عقد الشر من عقد الشر والضر. بسم الله أرقيك من عقد من عقد الشر والضر من عقد الشر والضر. بسم الله أرقيك من عقد من عقد بقيت من عقد الأسحار من عقد الأسحار من عقد الأسحار من عقد الأسحار من عقد الأسحار من إنس وجان ومن عقد الأحساد والعيون. بسم الله أرقيك من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر والضر من عقد الشر والضر. اهللها يا ربنا عليها مردة وعفاريت عليها عشاق وسحرة عليها ظالمين عليها الظالمون. احللها يا ربنا. بسم الله ارقيك من عقد الشر والضر ونبلوكم بالشر ونبلوكم بالشر ونبلوكم بالشر ونبلوكم بالشر بالشر بالشر وإن مسه الشر وإن مسه الشر فيئوس قنوط وإن مسه الشر وإن مسه الشر فيئوس قنوط. بسم الله أرقيك من عقد الشر من عقد شر عظيم من عقد شر خطير من عقد شر الأسحار من عقد شر السحار من عقد شر الخائنين الخائنين الماكرين الماكرين الحاسدين الحاقدين وإن مسه الشر وإن مسه الشر فيئوس قنوط اهلل يا ربنا عقد الشر عقد الشر والضر عقد الشر والضر بسم الله أرقيك من عقد الشر من عقد الشر القديم من عقد الشر القديم من عقد الشر الجديد من عقد الشر القديم العظيم القوي القوي والمشترك والمقترن والمشترك بينه وبين الوالدين وبين الإخوان والأخوات وبين الأصحاب والأصدقاء بسم الله أرقيك من عقد الشر من عقد الشر وإذا مسه الشر وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض فذو دعاء عريض بسم الله أرقيك من عقد الشر بسم الله أرقيك من عقد الشر بسم الله أرقيك من عقد الشر والضر إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر إذا مسه الشر جزوعا جزوعا بسم الله أرقيك من عقد الشر من عقد الشر العظيم من عقد الشر الحاسدين الحاقدين العائلين بسم الله أرقيك من عقد الشر الشر من العائلين من عائلين من عائلين كائدين حاسدين حاقدين قاتلين بأعينهم قاتلين بأعينهم حاسدين من أنفسهم حاقدين من أنفسهم يا ربنا اهلل عقد الشر والضر اهلل يا ربنا عقد الشر عقد الشر والضر بسم الله يرقيك من عقد الشر بسم الله يرقيك من عقد الضر بسم الله يرقيك من عقد الشر والضر تسبب ألما ووجعا ومرضا وألما وورما ودوخة وصداعا وإنهاكا للجسد وألما في الجسد يا ربنا يا ربنا اهل يا ربنا هذه العقد على الشر على الضر اهل يا ربنا شريرة اهلها يا ربنا على الشر على الشر في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي الرأس وفي الرأس وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى الآلام وعلى الآلام والأوجاع وعلى الخيالات الصلوات. يا ربنا يا ربنا فاطل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا عقد الشر, احل يا ربنا عقد الشر, عقد الشر والضر, عقد الشر والضر في الرأس في الرأس, في المخ والمخير, وفي مراكز الإحساس عليها مرضة وعفاريت من اليهود والنصارى والملحدين والمجوس. احلها يا ربنا احللها, فكها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا فكها من العقل الرزين, من العقل الرزين, من الفكر السديد, من العقل الرزين, من الفكر السديد, من الجسد, من الجسد, من الجسد الجميل, من الصورة الطيبة الجميلة. اللهم احيا ربنا هذه العقد, عقد الشر, عقد الشر, عقد الشر من السحر, من الحسد, ومن العين, ومعها أنفس, ومعها أنفس, ومعها أنفس ظالمة, ومعها أنفس ظالمة, ومعها أنفس ظالمة. احلي ربنا عقد الشر, احلي ربنا عقد الشر, احلي ربنا عقد الشر, احلي ربنا عقد الشر, احلي ربنا عقد الشر, والضر والضر, والضر والضر للساحرين في الجسد, لحاقدين في الجسد, لعاشقين, لعاشقين في الجسد, لعاشقين في الجسد, لعاشقين في الجسد. يا ربنا احللها, يا ربنا وفكها, احيا ربنا عقد الشر, احيا ربنا عقد الشر, احيا ربنا عقد الضر, احيا ربنا عقد الشر على ضيق الصدر, على ضيق الصدر, على الهم والغم وال الكرب الشديد, على الهم والغم والكرب الشديد, على الألم والوجع, على الضر, على الضر, على البلاء, على المرض, على الوهن, على التعب, على الوهن يا ربنا, وعلى الجنون, وعلى القبال, وعلى الجنون, وعلى القبال, وعلى الوسوسة, وعلى الهلوسة. وقع عقدا عظيمة, احللها يا ربنا, احل يا ربنا عقد الشر, احل يا ربنا عقد الشر من العين, من العين, من العين, من العين, توجهت من عين, عين, عين, توجهت, توجهت على الجسد, توجهت على العقل, توجهت على الحظ والنصيب, توجهت على القلب والصدر, توجهت قوية عظيمة. احيا ربنا عقد الشر, احيا ربنا عقد الشر. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. ارقيك من عقد الشر, الشر, الشر, عقد الشر, الشر, الشر, ونبلوكم بالشر, بالشر, بالشر. بسم الله, بسم الله, ونبلوكم بالشر, بالشر, بالشر, بالشر, بالشر. بسم الله, بسم الله, احيا ربنا عقد الشر, احيا ربنا عقد الشر, احيا ربنا عقد الشر, والضر والضر, احيا ربنا عقد الشر, الشر, الشر, الشر, الشر, الشر, احيا ربنا عقد الشر, الشر, الشر, احيا ربنا عقد الشر, الشر, الشر, احيا ربنا عقد الشر, الشر, الشر, الشر, الشر, احيا ربنا عقد الشر, الشر, الشر, الشر, الشر, الشر, الشر, احيا ربنا عقد الشر, الشر, الشر, الشر, احيا ربنا عقد الشر, الشر, الشر, الشر, الشر, احيا ربنا عقد الشر, الشر, احيا ربنا عقد الشر, الشر, الشر, والفتنة, والفتنة, والفتنة, والفتنة, والعذاب, والعذاب, والعذاب, النكال, النكال, النكال, يا ربنا عقد الشر, الشر, الشر, العذاب, العذاب, النكال, الفتنة, الغضب, الغضب, الغضب, المشاكل, المشاكل, الانقلاب, الحوادث, والفقر, والقلة, والذلة, والمهانة, والمهانة, والمهانة. احيا ربنا, احيا ربنا, احيا ربنا عقد الشر, عقد الشر, احيا ربنا عقد الشر, الشر, الشر, احيا ربنا عقد الشر, الشر, الشر, يا ربنا, يا ربنا, احيا ربنا عقد الشر, الشر, الشر. بسم الله, بسم الله, احيا ربنا عقد الشر, الشر, الشر المستطير, الشر العظيم, الشر الخطير, احيا ربنا عقد الشر, الشر القديم, القديم المشترك, المشترك بينه, بينه وبين الوالدين, الوالدين, الوالدين, الوالدين, الوالدين, الوالدين, شر الوالدين, الوالدين, وعلى الإخوان وعلى الإخوان وعلى الإخوان وعلى الأزواج وعلى الذرية وعلى الذرية. يا ربنا عقد الشر الشر تفريق تفريق شر التفريق شر التفريق شر التفريق شر التفريق. يا ربنا عقد الشر التفريق التفريق التفريق التعطيل التعطيل التعطيل التعطيل عن دراسة عن وظيفة عن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. تعطيل التعطيل عن زواج عن زواج عن زواج عن زواج ودراسة ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله بسم الله ارقيك من عقد الشر من عقد الشر الظاهرة الظاهرة الظاهرة الظاهرة الظاهرة الباطنة الباطنة القفية القفية القفية المخفية على القتل على القتل على القتل على القتل على الدمار على الدمار على النكال على ضنك على الضنك على الضنك على الضنك على الآلام على الأوجاع على الأسقام على الجنون على الجنون على الخبال على الهلوسة على الوسوسة على المخدرات على المخدرات على المسكرات وعلى الزنا وعلى الزنا وعلى الزنا على الحرام على الحرام. بسم الله بسم الله بسم الله حلها يا رب حلها على الشر على الشر على الشر على الشر على الشر عليها شرير عليها شرير عليها شرير من عظماء السهرة عليها شرير عليها شرير عليها شرير مارد عفريت مارد عفريت شيطان شيطان شيطان. بسم الله وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. بسم الله يرقيك من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر عليها إبليس عليها شيطان عليها مارد عليها شيطان عليها مارد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة فكها يا ربنا فكها احللها احللها احللها يا ربنا ما تبقى منها احللها فكها واخذ يا ربنا من عليها واخذ يا ربنا من عليها واخذ يا ربنا من عليها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة. بسم الله ونبلوكم بالشر ونبلوكم بالشر بالشر. بسم الله بسم الله ارقيك من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الضر من عقد الضر من عقد الالم الالم الالم الوجع الوجع من عقد الالم والوجع والوجع والوجع والضر والمرض والمرض والمرض والضيق والضيق والدوخة والصداع والصداع والألم والألم والوجع والألم والوجع. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احللها يا ربنا احللها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا يقاد الشر يا ربنا يقاد الشر يا ربنا يقاد الشر والضر والضر والضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عقد الشر الشر الشر والضر والضر والضر والضر والضر والضر والضر يا ربنا عقد الشر الشر والضر والضر والضر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأنا لا ندري أشر أريد أشر أريد بمن في الأرض أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. بسم الله يرقيك من عقد الشر الشر الشر الشر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر شر شر شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله من شر من شر من شر ما خلق أعوذك برب الفلق أعوذك برب الفلق من شر من شر من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله فرقيت من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الضر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر والضر من عقد الشر الشر الشر الشر الشر الشر الشر الشر الشر الشر. بسم الله بسم الله أرقيه من عقد الشر الشر الشر الشر الشر الشر الشر الشر الشر الشر. بسم الله أرقيه من عقد الشر الشر الشر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. هيا ربنا يقاد الشر هيا ربنا يقاد الشر هيا ربنا يقاد الشر هيا ربنا يقاد الشر هيا ربنا يقاد الشر هيا ربنا يقاد الشر هيا ربنا يقاد الشر هيا ربنا يقاد الشر هيا ربنا يقاد الشر هيا ربنا يقاد الشر في الرأس في الراس المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس وفي السمع وفي البصر وعلى السمع والبصر وعلى السمع والبصر وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى العقل وعلى العقل وعن الإدراك وعن الإدراك وعن العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الذهن الذهن الذهن الذاكرة الذاكرة الذاكرة الذاكرة الذاكرة الذاكرة الذاكرة الذاكرة العقل العقل. يا رب عقد الشر الشر الشر الشر الشر العظيم العظيم العظيم أمرا بالمنكر أمرا بالمنكر أمرا بالمنكر أمرا بالمنكر نهيا عن المعروف نهيا عن المعروف نهيا عن المعروف نهيا عن المعروف. أطل يا ربنا وهي يا ربنا هذه العقادة على الشر على الشر على الشر على الشر على الشر على الشر على النوم على النوم عن الصلاة نوم عن الصلاة اشتغال اشتغال عن الصلاة عن الصلاة وعن الذكر وعن الذكر وعن الذكر عن القرآن عن القرآن عن القرآن عن القرآن عن الذكر عن الذكر عن القرآن عن القرآن عن القرآن وعما ينفع وعما ينفع وعما ينفع وعما ينفع وعما ينفع وعما ينفع. يا رب هذه العقد احللها فكها قوية قوية قوية العقل العقل الإدراك الإدراك الإدراك على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين فترة فترة فترة. يا رب هذه العقد بسم الله أرقيك من العقد عقد الشر شر شر شر شر شر لأجل الفترة الفترة في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في الدين في آخر الصلوات في آخر الصلوات نوم عن الصلوات نوم عن الصلوات نوم عن الصلوات وإعراض عن القرآن القرآن القرآن والذكر والذكر والذكر والذكر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أحلى رب أحلى فكها فكها فكها من اليدين والرجلين ومن القفا ومن الظهر ومن العصب من العصب من العصب من العصب من العصب الله ربنا وفكها الله ربنا وفكها من العصب من العصب من العصب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربنا وفكها من العقل من العقل من الإدراك من الإدراك من الميول من الميول من الميول من الميول من الميول من الميول والأحاسيس والمشاعر الأحاسيس والمشاعر الأحاسيس والمشاعر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الضر من عقد الشر من عقد الشر على الفقر فقر فقر فقر قلة قلة مهانة ألم ألم ألم ألم ألم وضيق الصدر وضيق الصدر والخوف خوف خوف خوف وروح وروح ورهبة ورهبة ورهبة ورهبة وآلام وأوجاع وأسقام وخمول وكسل وخمول وكسل. بسم الله بسم الله بسم الله احللها يا ربنا احللها يا ربنا. فوقاهم الله شر فوقاهم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله. وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من عقد الشر الشر الشر من عقد الشر الشر الضر الضر عقد الشر الشر الشر الضر الضر الضر الشر الشر الشر الشر ما في سحر سحر سحر سحر مأكول مشروب مأكول مشروب مشموم مشموم ومرشوش ومنثور ومدرور على الجسد على الجسد وفي الجسد وفي الجسد وفي البلد في البلد في البلد في البلد في البلد مدفون مدفون مرشوش منثور معقود معقود في بيت مهجور في البير في البير في بيت مهجور في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة بيت مهجور بيت مهجور في البير في البير في البير في البيت في البيت في البلد في البلد في الديرة هناك في الديرة هناك. الله أكبر بسم الله أرقيك من عقد الشر الشر الشر الشر بينك وبين الوالدين بينك وبين الوالدين بينك وبين الوالدين بينك وبين الإخوان بينك وبين الإخوان بينك وبين الوالدين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حلها فكها حلها فكها على الدماغ الدماغ الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ على الذهن على الذهن على الذاكرة على الذاكرة على السمع والبصر على الميول على الأحاسيس والمشاعر. يا ربنا هذه العقد عقد الشر الشر الشر الشر الشر الشر الشر الشر الشر الشر الشر والمنكر والمنكر والبغي والظلم والبغي والظلم والظلم والأبراض والأدواء والأسقاط. حلها يا ربنا وفكها حلها يا ربنا وفكها حلها يا ربنا وفكها أخرج يا ربنا من عليها أخرج يا ربنا من عليها أخرج يا ربنا من عليها أخرج يا ربنا من عليها. شريرا ظالما شريرا ظالما ماردا وعفريتا شيطانا شيطانا شيطانا شيطانا ماردا وعفريتا شيطانا شيطانا شيطانا شيطانا. اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا عقده اخرج يا ربنا عقده اخرج يا ربنا عقده اخرج يا ربنا عقده اخرج يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر اخرج يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر الله اكبر اخرج يا ربنا عقده اخرج يا ربنا عقده اخرج يا ربنا عقده في الصدر في الصدر في الصدر يا ربنا عقده. الشر الشر شرير في الجسد شرير شرير ظالم ظالم ظالم في الجسد الجسد الجسد عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق في الجسد في الجسد في الجسد. بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. احيي ربنا هذه العقد فك يا رب المرابط كلها كلها كلها بحولك وقوتك يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. بحولك وقوتك يا ربنا. بسم الله بسم الله احيى ربنا هذه العقادة، عقد الشر، عقد الشر والضر، عقد الشر والضر، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، قوية عظيمة شديدة شديدة شديدة شديدة، فكها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يحملون، بطل ما كانوا يحملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اقر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين، اقر يا ربنا هذا الأثر، واحلي يا ربنا هذه العقد، بسم الله بسم الله، ارقيك والله يقيك، ارقيك والله يحميك، ارقيك والله يحفظك، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، به يا ربنا كل شر، به يا ربنا كل ضر، به يا ربنا كل ألم، به يا ربنا كل سحر، به يا ربنا كل حسد، حسد، حسد، وعين وعين وعين وعين وعين وعين، يا ربنا يا ربنا، فيه يا ربنا، فيه يا ربنا، الضر الشر الشر، فيه الشر الشر الشر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. اللهم اللهم يا ربنا ارقي يا ربنا اثرا قويا شديدا على الشر على الشر، على الضر على الضر، على الشر على الشر، على الضر على الضر، على الضر على الشر، على الشر على الشر، على الشر على الضر، على الضر على الضر، على الضر على الشر، على الشر على الشر، على الضر على الضر على الضر على الضر على الضر على الضر، على الشر على الشر على الشر، على الضر على الضر، بسم الله، اقضي يا ربنا اثرا قويا شديدا عظيما على الضر على الشر على الشر، على الضر ضر ضر ضر ضر، على الضر على الشر على الشر على الشر على الشر، على الضر، بسم الله بسم الله بسم الله، كشفنا عنه ضره كشفنا عنه ضره كشفنا عنه ضره كشفنا عنه ضره كشفنا عنه ضره كشفنا عنه ضره، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو، بسم الله بسم الله، يرقيك من عقد الشر من عقد الشر من عقد الضر من عقد الضر من عقد الضر من عقد الضر من عقد الشر، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون، فإليه تجارون، كشف الضر عنكم، كشف الضر عنكم، كشف الضر عنكم، كشف الضر عنكم، اخرج اخرج منها